سائل نسأل عن تنبيه الإمام للمأمومين عن سجدة التلاوة، لأن هناك نساء يصلين خارج المسجد وفي الدور الثاني ولا يرين المصلين ولا الإمام ولا يعرفن موضع السجود موضع السجدة في القرآن، مما سبب لهن ربك بصلاتهن، ومنهن من لا تحسن ترقيع الصلاة، فهل ينبه الإمام المأمومين قبل الصلاة أنه سيقرأ آية فيها سجدة تلاوة؟ هذه بارك الله فيكم من بلاءاتنا في هذا الزمان وبدع الصلاة. أول بدعة أن النساء لا يرون المصلين وهم يصلون، لا من فرجة ولا مأمومين ولا شيء، هذا لا ينبغي. ينبغي للمصلى النساء أن يكون فيه ما يظهر فيه الرجال المأمومين أو الإمام حتى يتابعونه ويرون كيف يصلي. هذه أول بلاء. البلاء الثاني البدعة التنبيه أن في هذه يعني التلاوة سيكون سجود تلاوة، فصارت بدعة مركبة على بدعة، وهذا من بلاءات يعني الإحداث في دين الله تعالى. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والعافية.